إن الحكم إلا يقص الحق. الله الله الله. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير Thank you.

ليبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم حتى من ظلمات

ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل كل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به بما كسبت ليس لها من دون الله ولي بكل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعصابنا بعد ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. له أصحاب يدعونه إلى الهدى سنا. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك وذكر الله